تكن له حسنة يعطى بها خيرا، انفرد بإخراجه مسلم. الكافر يأكل في الدنيا وإذا جاء للآخرة لا حسنة عنده، وأما المؤمن فلا يظلم حسنة، يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. الحسنة التي يفعله المؤمن يجد بركتها وثمرتها في الدنيا. ولذا يا إخوة، ما أعدل الله، وهذا العبد ما أعظمه على الله، ولقيمة هذا العبد عند الله عز وجل، الله جل في علاه هو الذي تولى تنظيم شؤونه، فبين له ما يحب، فأرسل الرسل وأنزل الكتب. وهذه أعظم نعمة لله على عباده. ومع هذا صاحب هذا الإنسان صاحب العقل القاصر وصاحب الهوى، مع هذا يعرض عن تشريعات الله وعن أحكام الله وعن أوامر الله، ويبدأ يشغل بالنقص، يبدأ يشتغل بعقله، يشتغل بهواه، يشتغل بكيده، يبدأ يكيد، يحط يحصل المصلحة والمنفعة. أنت يا مسكين مصلحتك في كلام الله عز وجل، فلأن الله يحبك هو الذي تولى بنفسه فشرع لك، فاتهم عقلك واتهم رأيك واتهم هواك واتهم مصلحتك واتهم ابنك واتهم زوجتك واتهم بيتك واتهم أثاث البيت، إذا كنت أن تظن أنه في هذا سعادة وتخرج عن أمر الله عز وجل. اليوم الواحد حتى يغير أثاث البيت يذهب للربا، يظن مسكين أنه السعادة في هذه الأشياء. وكم أهلكنا من قبلهم من قرن إيش هم أحسنوا منهم، هم أحسنوا أثاثا ورئيا، هم أحسنوا أثاثا ورئيا. وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أحسنوا أثاثا ورئيا. شو يعني أحسن أثاثنا ورئيا؟ أثاث السابقين أحسن من أثاثنا. والرئيا المناظر والتحف والأشكال أحسن منا، ومع هذا أهلكهم الله عز وجل، مع هذا أهلكهم الله عز وجل. فالهلاك والسعادة ليست في حسن الأثاث، حسن الرئية، حسن المنظر، ليست الفلاح والنجاح في هذه، وإنما أن يعيش الإنسان هذه الحياة الطيبة. أسأل الله أن يرزق إياكم هذه الحياة، أسأله سبحانه أن يرزقنا برد اليقين، وأن يجعلنا من المؤمنين ممن يعملون الصالحات فينالون الحياة الطيبة في الدارين، الحياة الطيبة في الدنيا والحسنى في الآخرة. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر الله تعالى أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أرشد سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى القواطع التي تحول دون هذا العمل الصالح، أرشد عباده إلى العمل الصالح الخالص من وسوسة الشيطان والخالص من حوض الشيطان. قال عز وجل: فإذا قرأت القرآن، وهذا من أصول العمل الصالح، بل العمل الصالح لا يقوم إلا على كتاب الله عز وجل. بل يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله صلة بآية من كتاب الله. فإذا قرأت القرآن فهذا رأس العمل الصالح. وقراءة القرآن في أحكام التلاوة والتجويد فرض أظن أنه سقط عن الأمة بسبب أن الله عز وجل قد يسر كثيرا من المعلمين والمعلمات القيام به، ولكن بقي فرض التدبر والفهم والحفظ والعمل وعدم الهجران، فهذا مما لم يسقط عن الأمة. فدروس القرآن وتحفيظ القرآن أمر يحتاج إلى رعاية زائدة، والإقبال على القرآن الكريم فهما وتدبرا وعملا من أسباب الحياة الطيبة في الدنيا، ومن أسباب المجازاة بالحسنى في الآخرة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت، تاء هذه الخطاب لمن؟ فإذا قرأت القرآن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما تبين معنا في أكثر من مرة أن خطاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته، ما لم تأتي قرينة تبين أن الخطاب خاص به صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن فيأمره ربنا عز وجل بالاستعاذة، فاستعذ بالله، فمن باب أولى إن قرأ غيره القرآن، فمن باب أولى إن قرأ غيره القرآن فهو أيضا مأمور بذلك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الفاء هنا منهم من حملها على ظاهرها فجعلها فاء التعقيب، فعقب قراءة القرآن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، خوفا من الرياء، خوفا من العجب. فمنهم من قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، تكون الاستعاذة بالله عقب قراءة القرآن وليس قبل قراءة القرآن. ومذهب جماهير الصحابة والتابعين، وهذا مذهب الأئمة المتبوعين، أن المراد بقوله فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، فتكون الاستعاذة عقب القراءة أم قبل القراءة؟ تكون قبل القراءة، وهذا أسلوب عربي معروف. فالعرب تقول إذا سافرت فتهيأ. شو يعني إذا سافرت فتهيأ؟ تهيئ للسفر يكون قبل ولا بعد؟ يعني ما معنى إذا سافرت؟ إذا أردت السفر فتهيأ. وتقول إذا أكلت فقل بسم الله، إذا أكلت فسم الله. تكون التسمية قبل الطعام ولا بعد الطعام؟ قبل الطعام. ما معنى قول العرب إذا أكلت فسم الله؟ أي إذا أردت أن تأكل فسم الله، إذا أردت أن تسافر فتهيأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية المائدة قد تقدمت. ما معنى الآية؟ الوضوء يكون قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ يكون قبل الصلاة. فالفاء إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فهذا الغسل وهو الوضوء يكون قبل الصلاة. ومعنى إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام بالصلاة فاغسلوا. وهكذا هنا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان المراد هنا ليس إبليس فقط، وإنما المراد هنا كل من طغى وصد عن سبيل الله عز وجل من أعوان إبليس. ودخول إبليس من باب أولى. ورجيم فعيل بمعنى مفعول، فهو مرجوم، والعرب تستخدم الفعيل صيغة فعيل بمعنى مفعول كثيرا، فتقول عين كحيل بمعنى مكحولة، وكف خضيب بمعنى مخضوب، وهكذا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك أن الشيطان ساع في إلقاء الوسوسة في قلوب المؤمنين حتى أنه يسعى لأن يلقي الوسوسة في قلوب النبي. وربنا يقول في سورة الحج: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. فإذا الشيطان ساع في إلقاء الوسوسة، والشيطان يطمع من الإنسان بقلبه، وهو المحرك للهمة في العمل الصالح. فالشيطان يفسد الإرادة، وبإلقائه الوسوسة قد يفسد التصور. والذي يقطع العبد عن العمل الصالح الذي يحيا في هذه الحياة الحياة الطيبة إنما هو فساد الإرادة. ولذا لا يوفق الإنسان أبدا في الصراط المستقيم، ليس فقط بأن لا يعبد إلا الله، وإنما أيضا أن لا يستعين على عبادته إلا به. فعلمنا ربنا أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فكما أن العبادة لا تكون إلا لله، فإن الاستعانة لا تكون إلا بالله. ولذا الشيطان كيف يدرأ وسوسته وكيف يبعدها الإنسان عن قلبه؟ قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. الغفلة الإنسان يحتاج أن يتذكر، ويحتاج الإنسان أن يستعيذ بالله. والاستعاذة بالله بسببها فقط تبعد وسوسة الشيطان. فالأعداء للإنسان قسمان: إنس وجن. الجن كيف تصانعه وكيف تبعد عداوته عنك؟ لأن تلجأ إلى ربك. والإنس كيف تصانعه وتبعد عداوته عندك؟ بأن تلاطفه. ولذا قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه مصانعة الإنس. ثم بعدها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه مصانعة إيش؟ الجني. فالجني لا تستطيع أن تحبط عداوة الشيطان إلا بالاستعانة بالله جل في علاه. أما الإنس فلا تستطيع أن تحبط عداوته لك إلا بأن تصانعه وأن تلاطفه وأن تدرأ السيئة بالحسنة. وهذا المعنى مذكور في ثلاثة مواطن من كتاب الله. هذا موطن، ونسمع منكم إن شاء الله موطنين الآخرين الدرس القادم. تدبروا كتاب الله وانظروا متى جاء مصانعة العدو الجني والإنسي. تدبروا كتاب الله، ونسمع منكم إن شاء الله في الدرس القادم الموطنين الآخرين في نفس المعنى. فربنا يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، ما معنى أن تقول يا عبد الله أعوذ بالله؟ أي ما معنى الاستعاذة أعوذ بالله؟ أن تقول أعوذ بالله. ما معنى قولك أعوذ بالله؟ قولك أعوذ بالله أي ألوذ يا رب بك، ألوذ بجنابك، وأحتمي بقواك من شر هذا العدو. العرب إن قتل رجل آخر وكان من عشيرة ضعيفة فإنه يلوذ بعشيرة قوية منيعة لكي تحميه من شر القاتل أو من قتل القاتل. فمعنى قولك أعوذ بالله بمعنى يا رب أنا دخيل عليك، يا رب أنا دخيل عليك، يا رب أنا متجرد من قوتي، يا رب لا حول لي، يا رب أنا ألوذ بك من أن يغويني الشيطان، من أن يزلني الشيطان، من أن يستدرجني الشيطان، لأن الشيطان عداوته مكينة، الشيطان عداوته مكينة. ولو نظرنا في العداوات في عند العسكريين يقولون كل ما كان الخلاف على شيء أنفس كان الخلاف أشد والمعركة أحمى الوطيس، وكل ما كان العدو قريب كان يحتاج الإنسان أن يكون يقظا، فليس المعركة والعدو البعيد كالمعركة والعدو القريب، وكلما استطاع العدو أن يتخفى ويتلون كل ما يحتاج إلى يقظة أكثر. والشيطان يجري منا مجرى الدم، وعداوتنا مع الشيطان من زمن أبينا آدم، وعداوتنا معه على رضا الله عز وجل والجنة، وألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فلذا الإنسان يحتاج في هذه المعركة مع الشيطان يحتاج أن يلوذ بالله عز وجل، والمعركة مع الشيطان قائمة ولا حياد فيها. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فالمعركة قائمة لا يوجد طرف حياد، إما ولي وإما عدو، إما ولي للشيطان وإما عدو للشيطان، وبالتالي من لم يكن عدوا له فهو ولي له، وعداوة الشيطان واجبة شرعا، ولذا يحرم التشبه بالشياطين، يحرم التشبه بالشياطين، وهذا باب من أبواب العداوة، هذا باب من أبواب العداوة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. حكم الاستعاذة في ظاهر الآية الوجوب في داخل الصلاة وخارجها، وقال بالوجوب عطاء من التابعين، وذهب جماهير الفقهاء إلى الندب والسنية، والاستعاذة تكون عند أول كل قراءة، والاستعاذة تكون في الصلاة عند أول كل قراءة لفاتحة الكتاب، وهذا مذهب الشافعية وهذا أرجح الأقوال، وذهب الجماهير إلى أن الاستعاذة تكون في أول ركعة فقط، وجعلوا التسبيح والتحميد والتهليل ألحقوه إلحاقا في حكم قراءة القرآن. وبما أنه قد ثبت في صحيح الإمام مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود فاختلف الحكم، وهذا مرجح من المرجحات القائلة بأن الاستعاذة تكون عند أول كل قراءة، فكلما قرأ الإنسان فاتحة الكتاب سواء كان إماما أم مأموما فيجب عليه أن يستعيذ بالله، فيجب عليه أن يستعيذ بالله في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه استعاذة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فالواجب على المسلم إن قرأ القرآن في داخل الصلاة أو خارجها أن تسبق القراءة الاستعاذة، فيبدأ الإنسان بالاستعاذة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لما ذكر الله تعالى الأمر بالاستعاذة فقد يتوهم بعض الخلق أن للشيطان نصيبا وقدرة ومكنة وقوة على الإنسان، فبين الله تعالى أنه لا سلطان له على صنف من الناس، فقال إنه ليس له، ليس للشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. كيف يكون له سلطان وربنا عز وجل يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا؟ فكيده ضعيف. نعم الإنسان ضعيف لقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فالإنسان ضعيف وكيد الشيطان ضعيف، وضعيف مع ضعيف يتصارعان، من الذي يغلب ومن الذي يقوى على الآخر؟ من استنجد بقوة ثالثة، من استنجد بقوة ثالثة غلب. ولذا من استنجد بالله ولجأ إلى حماه واستعاذ به غلب الشيطان بإذن الله. فالشيطان ليس له سلطان على من؟ ليس له سلطان، ليس له سلطان على من كان عنده إيمان، على من كان مؤمنا، ليس له سلطان على الذين آمنوا. فإن وجد له سلطان فكما قلنا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان نصيبه من هؤلاء أنه طائف يطيف بقلوبهم، هواجس خطرات وساوس تلقى في البال ولكنها سرعان ما تزول. ولذا ثبت في صحيح الإمام مسلم من كتاب الإيمان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون في أنفسهم، يجدون وساوس في أنفسهم من وساوس الشيطان. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الروايات أوردها مسلم في الصحيح، منها قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم لأن يكون أحدنا أممة، أن يفحم يصبح نارا، أحب إليه مما يجد، أحب إليه من أن يجد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد الوساوس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك حقا؟ قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلكم صريح الإيمان، إذا وجدت يا عبد الله أثر وسوسة في قلبك فاحمد الله، فاحمد الله. هممة أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجدتم ذلكم حقا؟ قالوا نعم. قال ذلكم صريح الإيمان. كيف ذلكم صريح الإيمان؟ لما سئل علي رضي الله تعالى عنه عن ذلك قال اللص لا يدخل إلا البيت النفيس، اللص لا يدخل إلا البيت النفيس. الإنسان إذا كان الشيطان معه ولا من لم يجد أثر لوسوسة الشيطان هذا والعياذ بالله الشيطان قد تحكم فيه بالكلية. أما من رزقه الله صفاء ورزقه الله إخلاصا ورزقه الله تعالى في قلبه إيمانا فهذا إن وسوس الشيطان يجد أثر هذه الوسوسة. فوجود أثر هذه الوسوسة دلالة على أنه قبل هذه إيجاد هذه الوسوسة كان القلب سليما، كان القلب سليما. ولذا الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إن ذكر الله خنس وإن نسي وسوس. الشيطان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. فابن آدم الشيطان جاثم على قلبه، إن ذكر الله خنس ابتعد، وإذا نسي وسوس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان لأحدكم فيقول له من خلق هذا؟ فيقول الله. فيقول من خلق هذا؟ فيقول الله. فيقول له الشيطان من خلق الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد هذا فليتعوذ بالله وليقرأ الإخلاص، يتعوذ بالله عز وجل وليقرأ الإخلاص. فالشيطان ليس له سلطان لكن له وسوسة. ما معنى السلطان؟ أن يتحكم فيه وأن يسيره كيفما شاء. فالمؤمن كلما ازداد إيمانه واشتد إخلاصه وثبت على أمر الله عز وجل وجاهد فالله يحفظه والله يرعاه والله عز وجل يحميه، الله يحميه من الشيطان ومن وساوسه ومن أن يتسلط عليه الشيطان. ليس له سلطان، قال إنه ليس له سلطان. لما أمر الله بالتعوذ من وساوسه قد يتوهم البعض أن له قوة ومكنة، فالله سبحانه وتعالى نفى إيش؟ ما نفى الوساوس. فالآية الأولى غير الثانية، ليس له وساوس، وإنما بين لنا حقيقة زائدة فقال سبحانه وتعالى إنه ليس له سلطان. فليس لإبليس والشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فمن كان متوكلا مفوضا أمره إلى ربه عز وجل فليس للشيطان ليس له نصيب أو ليس له سلطان عليه. سلطانه على من؟ سلطان الشيطان على من؟ قال إنما سلطانه على وجه الحصر، إنما سلطانه على الذين يتولونه. تولاه في العربية تولاه وتولى عنه، تولاه أطاعه، وتولى عنه أعرض عنه. فهنا إنما سلطانه على الذين يتولون، شو يعني يتولون؟ يطيعونه. سلطانه على الذين يطيعونه. فمن أطاع الشيطان فإن الشيطان له نصيب من كل إنسان ويتدرج مع الناس. وربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، لم يقل لا تتبعوا الشيطان. فالشيطان له نصيب من جميع الخلق، حتى من النبيين، حتى له نصيب من النبيين. فالشيطان النصيب الأكبر والحظ الأوفر والغاية التي ما بعدها غاية والتي يطمع ويطمح أن يصل إليها من كل الخلق أن يوقعهم في الكفر. فإذا ما استطاع أوقعهم في البدعة الدرجة الثانية بعد الكفر التي يحبها الشيطان بعد الكفر البدعة، فإذا ما أوقعهم في البدعة أوقعهم في الكبيرة، فإذا ما أوقعهم في الكبيرة أوقعهم في الصغيرة، فإذا ما أوقعهم في الصغيرة وسع عليهم المباح حتى إن أي زلة وقعوا في المكروه وفي الحرام. إن لم يوقعهم في الصغيرة وقعهم في المكروه، إن لم يوقعهم في المكروه وسع عليهم المباح. فإن يأس من أن يستزلهم بأن تقع عصمة الله تعالى لهم، وهذا هو نصيب الشيطان من النبيين، ألب عليهم الخلق. فنصيب الشيطان من النبيين أنه يؤلب الناس عليهم، أنه يؤلب الناس عليهم. فالشيطان له نصيب من كل إنسان. وربنا ما أمر بأن نبتعد فقط عن الشيطان ولا نتبع سبيله، وإنما قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان قد يطمع من الإنسان في البدايات بترك السنن وترك الكمالات حتى والعياذ بالله تعالى يستدرجه فيوقعه في المحرمات في الشرك وما شابه. فإنما سلطانه على الذين يتولونه، على الذين يجعلونه وليا لهم. وهذه الولاية تكون أول ما تكون بالطاعة، تكون بالطاعة. فالشيطان كما أخبر النسائي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النسائي في السنن الكبرى بإسناد جيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له جميع الطرق. فقعد له في طريق الإسلام، وقال له أتترك دين آبائك وتسلم؟ قال فعصاه وأسلم. وقعد له في طريق الهجرة، وقال له أتترك ديارك وتهاجر؟ قال فعصاه وهاجر. قال وتارك. وقعد له في طريق الجهاد، وقال له أتجاهد وتنكح امرأتك ويقسم مالك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه وجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله أن يدخله الجنة. من عصى الشيطان ولم يتوله فهذا سبب من أسباب الحياة الطيبة في الدنيا، وهذا سبب من أسباب الحسنى في الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلما ذكر الله العمل الصالح ذكر القاطع والمانع الذي يحول دونه، وهذا من رحمته بنا سبحانه. فمتى يحرم الإنسان العمل الصالح؟ الذي يحيا بسببه الحياة الطيبة في الدنيا بسبب تولي الشيطان وعدم الاستعاذة بالله من الشيطان وعدم الاعتصام والتوكل على الله عز وجل. قال إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ضمير به على من يعود؟ الشيطان. والذين هم بالشيطان مشركون به. ممكن ممكن على أن تكون الباء سببية والذين هم بسببه أن تعود على الشيطان إذا كان إيش المراد بالباء تكون سببية والذين هم به مشركون فتعود على الشيطان بمعنى بسبب الشيطان. وممكن أن تعود والذين هم به على قوله السابق بربهم ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به أي هم الذين هم بربهم يشركون بالله سبحانه وتعالى غيره. لأن الشيطان في أواخر ما يطمع ويطمح إيش الشرك أن يوقع الإنسان في الشرك. اختار ابن كثير رحمه الله كما سيأتينا في القراءة اختار أن الضمير الهاء في قوله به يعود على الشيطان بمعنى بسببه. والعربي وفي العربية أن الضمير يعود على أقرب مذكور وأقرب مذكور هنا الشيطان أقرب مذكور الشيطان والله أعلم. يقول ابن كثير في تفسير الآيات فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به يشركون والذين هم به مشركون. يقول هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. وهذا أمر ندب ليس بواجب. ظاهر الأمر الوجوب ولا أدري ما هي القرينة التي يقول بها الجماهير. ظاهر الأمر الوجوب والاستعاذة بالله من الشيطان من أمور واجبة حكاه ابن جرير وغيره من الأئمة. وقد تقدمت الأحاديث الواردة في الاستعاذة في أول التفسير ولله الحمد والمنة. والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أي لا سلطان له على من كان مؤمنا. من كان مؤمنا الشيطان لا سلطان له عليه. لا سلطان له على من كان مؤمنا متوكلا على ربه حق التوكل. فلا حجة له على المؤمنين المتوكلين. إنما سلطانه على الذين يتولونه أي يطيعونه واتخذوه وليا من دون الله. والذين هم به مشركون أي أشركوه في عبادة الله بسبب طاعتهم له. هذا كلام من كثير نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. وصلى الله على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد ذكر الله تعالى أن للمؤمنين حياة طيبة بالعمل الصالح. من عمل صالحا وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تكلمنا عن الحياة الطيبة وأنها في الحياة الدنيا، وأن هذه الحياة لا تتحقق إلا بالعمل الصالح مع درجة معينة يحقق فيها الإنسان نصيبا كبيرا من الإيمان حتى يسمى مؤمنا، والمؤمن أخص من المسلم. فالإيمان بنفسه أعم وبأهله أخص. ثم أرشدنا الله تعالى إلى ما يمنع من هذه الحياة، موانع هذه الحياة الطيبة، وهذه الموانع تنقسم إلى قسمين. قسم يحرم الإنسان هذه الحياة الطيبة مع بقائه في دارة الإسلام، والسبب ذلك القواطع واللصوص التي تحول دون الوصول إلى تلك الحياة، وعلى رأس هؤلاء الشيطان. فجاء ذكر الشيطان والتعوذ منه وأن له سلطانا. الأصل في سلطانه أن لا يكون على المؤمنين، ومنبع وأصل هذه الحياة الطيبة إنما هي من الوحي. فالإنسان يعيش الحياة الطيبة إن تلقى أموره ونظم حياته على مستوى الأفراد والمجتمعات والحكومات بدين الله عز وجل. أصل ومنبع الحياة الطيبة الوحي، وأعظم منا لله على عباده على الإطلاق أن الله تعالى هو الذي تكفل وهو الذي تولى تنظيم حياة البشر. نعمة لله على عباده أنه شرع لهم ما يحب ويرضى، أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب. فمن أسباب البعد عن الحياة الطيبة انقطاع صلة الأرض بالسماء، وعدم الإيمان بالوحي، والوحي له محل ومحله النبوة. ولذا الله جل في علاه ذكر شبهات منكري النبوة بعد أن ذكر الشيطان وسوس الشيطان، وهي كما قلنا تحول دون الحياة الطيبة. ذكر بعد ذلك شبهات منكري النبوة. فالله جل في علاه حتى يعيش هذا الإنسان في حياة طيبة هو الذي رباه، فالله الذي يربي عباده ويربيهم بالوحي. ومن تربية الله لعباده أنه سبحانه هو الذي خلقهم، فالخالق هو المالك والمالك هو المتصرف. من خلق شيئا ملكه، ومن ملكه تصرف فيه كيف ما شاء. فالله السيد ونحن العبيد، والله جل في علاه يتصرف في عباده كيف ما شاء، فله أن يأمر وأن يبدل الأمر والنهي. له سبحانه السيد أن يأمر في وقت بشيء ثم يغير ويبدل هذا الأمر في وقت آخر فيأمر بشيء آخر وهكذا. وهذا من باب التثبيت والتربية على ما يحب الله ويرضى. إذا كان الطبيب في هذه الحياة يقول لك خذ الدواء، وبعد حين يقول لك ارفع الدواء، فبدل الأمر. والأستاذ يخص فلانا من الطلبة بشيء ويخص طالبا آخر بشيء آخر على حسب ما يصلح حاله. فمن شبهات منكري النبوة ما ذكره الله تعالى فقال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. شبهة الله عز وجل إذا أمر بشيء ثم أمر فيما بعد بشيء آخر. قالوا أنت يا رسول الله، أنت يا محمد مفتر، تفتري الكذب. وقلنا إن السيد له أن يأمر بما شاء. الأديان عقائد وشرائع، والعقائد أخبار، والشرائع أوامر ونواهٍ. فالأخبار في الأديان السماوية التي أنزلها الله تعالى لا تعارض ولا تناقض فيها، لأنها أخبار. يعني الله عز وجل لا يوحي لموسى في يوم القيامة ويوحي لعيسى لا في القيامة. فكل الأخبار وهي العقائد في جميع الأديان مؤتلفة غير مختلفة، بينما الأوامر والنواهي فهذا لشأن الخالق والمالك، فمن خلق ملك ومن ملك تصرف فأمر ونهى كيف ما شاء، وهو الذي يأمر وينهى على وفق مصلحة العبد. فالإنسان لا يستطيع أن يعيش هذه الحياة الطيبة إلا إن نظم شؤون حياته من يعرف ضعفه ويزيل أو يجبر كسره. والبشر للآن لا يعرفون سر الحياة في الإنسان، فأن لهم أن يشرعوا ويسعدوا. فالله يقول وإذا بدلنا آية مكان آية، وهذا التبديل أول ما ينقضح في البال، وعلى هذا جماهير المفسرين، هذا التبديل النسخ. إذا نسخ الله أمرا فأمر في فترة بشيء ثم أمر بشيء آخر، كالقبلة مثلا. وإذا بدلنا آية مكان آية، فالتبديل رفع الشيء ووضع غيره مكانه، هذا هو التبديل. والنسخ رفع حكم متقدم بنص، فيرفع حكم متقدم بحكم متأخر. والنسخ عند السابقين من السلف الصالحين يشمل تخصيص العام، تقييد المطلق، وعند المتأخرين النسخ الرفع الكلي للحكم. والنسخ لا يكون إلا في زمن النبوة، والنسخ يكون في الشريعة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لجماعات من المعتزلة، فأنكروا النسخ بالكلية وحملوا مثل هذه الآية وإذا بدلنا آية كانت في شرائع سابقة مكان آية في دين في الإسلام. والذي يثبت النسخ بين الأديان، فما الذي يمنع أن يثبت النسخ في الدين الواحد؟ ومنهم من قال وإذا بدلنا آية مكان آية أن الله تعالى كان ينزل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أشياء فيها شدة أو أخبار فيها تخويف ووعيد، ثم بعد ذلك ينزل أشياء فيها لين أو فيها رجاء ورحمة. فكان الكفار يقولون محمد صلى الله عليه وسلم يستهزئ بأصحابه، يخبرهم اليوم بشيء يخبرهم غد بشيء، اليوم يخوف وغد يرجي. فالله عز وجل يقول وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، والله أعلم بما ينزل من الناسخ والمنسوخ ومن اللين والشدة فالله تعالى أعلم بمصالح عباده. فهذه جملة اعتراضية، جملة اعتراضية ذكرت في الكلام فيها توبيخ للكفار. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، ما بالهم هؤلاء؟ ألا يوجد عندهم عقول؟ ينسبون الكذب إليك يا محمد والله تعالى هو الذي ينزل وهو الذي يأمر وهو الذي يغير وهو الذي يبدل. فهؤلاء لا يعلمون، هؤلاء لا عقول عندهم. هم نسبوه للافتراء من أجل التبديل الواقع، والتبديل ليس من عنده، وإنما التبديل من عند الله جل في علاه. فإذا هذه شبهة، وذكرنا أن الشبهة في القرآن تذكر عرضا، والرد عليها يكون في الأرض، وليس من الحكمة أن يفصل الإنسان في الشبهة، ولا سيما عند العوام وعند ضعاف العقول، فالشبهة خطافة، ولا ينبغي للإنسان أن يسلم عقله أو عقله أو قلبه لمن يلقي الشبهات. فالشبهة تأخذ بالإنسان، ولذا من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يجلس مع أهل البدع ولا يجلس مع أهل الشبه. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد: من سمع منكم بالدجال فلينو إلى الجبال، فليهرب إلى الجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. فهذه شبهة عند كفار قريش، التغيير والتبديل، ومن خلالها زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم مفتر، فهم لا يدرون ماذا يخرج من رؤوسه. استنبط الإمام الشافعي من قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، بأن السنة لا تنسخ القرآن، وأن القرآن لا ينسخه إلا القرآن. ووجه الدلالة قال أن الآية لا تكون بدلها إلا آية، فالنسخ لا يكون، القرآن لا يكون، لا ينسخ إلا بالقرآن، فالسنة لا تنسخ القرآن. ورد عليه الجماهير بأن الله عز وجل قال لما ذكر التبديل، قال: والله أعلم بما ينزل، والسنة مما نزل، والسنة مما نزل، السنة واحدة. فلما رد الله عليهم بقوله والله أعلم بما ينزل، دل أن العبرة بالنسخ والتبديل بما ينزله الله من وحي. ففي نفس الآية دلالة، في الآية استدل القائلون بأن السنة لا تنسخ، أو أن القرآن لا ينسخ بالسنة، وفي الآية نفسها دليل على من قال إن السنة تنسخ، أن السنة تنسخ القرآن. وكلام الشافعي في كتابه الرسالة جليل وعظيم، وغير ظاهر ولا جلي فيما يذكر عنه الأصوليون من قوله إن الكتاب لا ينسخ بالسنة، وإنما كلامه ما من آية نسخت آية إلا وفي السنة توضيح لذلك، أو نحو هذا الكلام، بمعتقد السنة توضح وتبين بشكل ظاهر جلي أن هذه الآية نسخت هذه. فهو لا يدعي الحصر، وإنما يذكر أن هنالك دور السنة أنها تبين الآية الناسخة والآية المنسوخة. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون إيش؟ لا يعلمون حقيقة القرآن، لا يعلمون فائدة التبديل، لا يعلمون فائدة التبديل والنسخ، لا يعلمون الله عز وجل، لا يعلمون الله معرفة، لا يعلمون ويعرفون الله معرفة الشرعية، أنه هو المربي، هو الذي يربي عباده، وهو الذي تولى سبحانه بيان ما يصلح مصالح العباد في المعاش قبل المعاد. الجواب: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. هذا التنزيل، أنت يا محمد إن عليك إلا البلاغ. قل نزله روح القدس، روح القدس جبريل عليه السلام نزله من الله، نزله من ربك، الرب المالك السيد المربي، فلم يقل من الله، قال من ربك، يتناسب مع سياق ذكر الرب عز وجل. قل نزله روح القدس، القدس الطاهر، فالروح الطاهرة، العرب تقول حاتم الجود، وتقول زيد البحر، أي حاتم الجواد. فروح القدس الروح المطهرة، وهو جبريل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، هذا التنزيل بالحق، هذا التنزيل من الله جل في علاه. الله عز وجل نزله بالحق، وهذا التغيير والتبديل هم ما فهموه. قال ليثبت الذين آمنوا، هذا التغيير والتبديل للتثبيت، يثبتهم فينزل عليهم ما يصدق حالهم وما يجعل دينهم وإيمانهم في خير. قال ليثبت الذين آمنوا، من المفسرين من قال ليبتليهم إذا قالوا الحق، يبتليهم إذا غير بدل فيقولون هذا الحق من ربنا، فحينئذ يثبتون على الخير والهدى. يبتليهم الله عز وجل إذا حصل تغيير والتبديل، فيثبت المؤمنين بقولهم إن هذا هو الحق. والأحسن من هذا أن يقال ليثبت الذين آمنوا، أي لينزل من التشريع ما يناسب حالهم، فالهداية بيد الله عز وجل. والله إن غير آية مكان آية فإنما يكون التغيير من أجل تثبيت، يثبت الإنسان على الخير وعلى الإيمان. فالله جل في علاه يتدرج في تربية هذه النفس، فيشرع لها ما يعود عليها بسعادتها في الدنيا قبل الآخرة. ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هدى وبشرى معطوفة على إيش؟ هدى وبشرى، وهدى وبشرى معطوفة على ليثبت. فهدى مفعول به، معطوفة منصوب، معطوف على محل نصب ليثبته، يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق تثبيتا وهداية وبشارة للمسلمين. من خلال عرض الشبهة وشبهة الكفار وإنكار النبوة ودعواهم أن محمد صلى الله عليه وسلم مفتر، ثم ذكر أن الكتاب أن القرآن ينزله الله بالحق، نزله روح القدس من الله عز وجل بالحق، ثم قال ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، فيه بدلالة المفهوم، فيه بدلالة مفهوم المخالفة التعريض بحالهم. ما دام أن الكتاب هو تثبيت وهداية وبشارة للمسلمين المؤمنين، فإذا أنتم يا من أنكرتم الكتاب بالنسبة إليكم على عكس الحال الذي هو للمسلمين والكافرين، فأنتم ستزدادون إصرارا وإعراضا، وهذا عدم إلقاء بال للشبهة أو لحال من يلقي الشبهة. ففي هذه الأوصاف فيها تعريض لحصول ضد هذه الصفات لغير المؤمنين ولغير المسلمين. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات: فإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآيات: يخبر تعالى عن ضعف عقود المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم، وذلك لأنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها ومنسوخها قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت مفتر أي كذاب، وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، كقوله ما ننسخ من آية أو ننسها. فقال تعالى مجيبا لهم: قل نزله روح القدس أي جبريل من ربك بالحق أي بالصدق والعدل ليثبت الذين آمنوا فيصدقوا بما أنزل أولا وثانيا وتطمئن له قلوبهم، وهدى وبشرى للمسلمين أي وجعله هاديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الشبهة الثانية.